الكريم يا رسول الله، والله يعطي الفضل كيف يشاء. ماذا اقول عن محمد، ماذا اقول عن محمد وهو نور وقد تمت به النعماء. صلوا على الحبيب محمد الذي شرفت به العلياء والغبراء. ان الصلاة على الحبيب فريضة وتقرب من ربه ورضاء. صلاة وسلاما عليك سيدي ابا القاسم يا ابا الزهراء يا رسول الله. انت الذي قلت في حديثك النبوي الشريف: من حفظ القرآن الكريم وعمل بما فيه ألبس الله والديه تاجا يوم القيامة ضوءه أحسن من ضوء الشمس. أخي المعز الكريم، عود كريم طيب مبارك، واستكمالا لهذه الليلة القرآنية المباركة أعود من هناك إلى هنا إلى مدرسة الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم. آيات بينات كريمات من آي الذكر الحكيم يتلوها على مسامع حضراتكم ذلكم العلم القرآني الكبير، عضو اتحاد نقابة قرآن الكريم وقارئ بقناة الفجر الفضائية وقارئ الإذاعات الداخلية والخارجية الذي يقرأ قرآنا بأحكامه وتجويد وتلاوة سليمين دقيقين لا يقف عليها إلا القليل من القراء. قارئنا الفاضل فضيلة القارئ الشيخ صالح علي حسن القارئ والمقيم بالجميلة مركز ومدينة أبو حماد شرقية. أخي المعز الكريم، أدعوك لسماع القرآن من أهله، فهيا بنا إلى مدرسة من مدارس القرآن الكريم الذين سلكوا نهج رسول الله صلى الله عليه وسلم. مدرسة من مدارس القرآن، وتتمثل هذه المدرسة في صورة وشخص قارئنا الفاضل، فليتفضل فضيلته مشكورا منا مأجورا من الله عز وجل. والله أسأل أن يجعلني وإياكم من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، والله من وراء القصد وهو الهادي إلى سواء السبيل. Thank you. وما يمسك فلا مرسل له من Oh, هل من خالق غير الله يرزقكم من السماء Mm-hmm.

الله الذي أرسل الرياح فتثير سحابا والله الذي أرسل الرياح فتثير سحابا فسقناه إلى بلد ميت أرسل الرياح فتثير سحابا والله الذي أرسل الريح فتثير سحابا فسقناه إلى بلد ميت فأحيينا به الأرض بعد موتها كذلك النشور من كان يريد العزة لله العزة جميعا إليه يصعد الكلمة الطيبة والعمل الصالح يرفعه من كان يريد العزة فلله العزة جميعا الله الذي أرسل الريح فتثير سحابا فسقناه إلى بلد ميت فأحيينا به الأرض بعد موتها الله الذي أرسل الريح فتثير سحابا فسقناه إلى بلد ميت فأحيينا به الأرض بعد موتها كذلك النشور Yeah.

وسخر الشمس والقمر كل يجري لأجل مسمى ذلكم الله ربكم له الملك ولو سمعوا ما استجابوا صدق رسوله الكريم، بلغ الرسالة وأدى الأمانة. ونصح الأمة وكشف الله به الغمة وجاهد في سبيل الله حق جهاده حتى أتاه اليقين. وهكذا أيها الإخوة الأعزاء سمعنا إلى آيات بينات كريمات من آي الذكر الحكيم تلاها على مسامع حضراتكم ذلكم العلم القرآني الكبير قارئ جمهورية مصر العربية والعالم الإسلامي والقارئ بقناة الفجر الفضائية وقارئ الإذاعات الداخلية والخارجية فضيلة القارئ الشيخ صالح علي حسن القارئ والمقيم في الجميلة مركز ومدينة أبو حماد شرقي